الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي أشهر الحج قد أقبلت، وهل هلالها، وأقبلت نسائمها، وأشرقت أنوارها، فيا لله من يحج ومن لا يحج، ومن يلبي هنالك ومن لا يلبي، ومن يطوف بالبيت ومن لا يطوف، ومن يقف هنالك أشعث أغبر ينادي ربه وقد دنا الجبار جل وعلا من عباده يوم عرفة، فيقول مباهيا ملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا لله من ينول هذه الجائزة، فإن أناسا حبسهم العذر يطوف فؤادهم آناء الليل وأطراف النهار بالبيت وأصحابهم هنا، أناس تطوف أفئدتهم بالبيت، ولما يأتي البيت صاحب الفؤاد بعد، وإن أناسا لم يحبسهم العذر ولكن حبسهم البخل والغفلة، فهؤلاء لهم وعيد شديد وعليهم تهديد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أمر الحج أمر هو ركن من أركان هذا الدين العظيم، فإن الحج ركن من أركان هذا الدين، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قال الله رب العالمين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الله رب العالمين جعل عدم الاستجابة له ولنداء الخليل إذ قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أن ذلك كفر والعياذ بالله. قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أجمعين، وهو الغني بذاته جل وعلا. وقال الله رب العالمين: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن الأمر بالإتمام أمر بصفة متعلقة بالحج وبالعمرة، ومعلوم أن الأمر بالصفة أمر بالموصوف، والأمر للوجوب كما هو معلوم. فإذا الحج واجب على كل مسلم قادر مستطيع، ذكرا كان أو أنثى. وكذلك العمرة على الراجح، وسيأتي بإذن الله رب العالمين. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج ركن من أركان الدين وأساس من مبانيه، ومعلوم أن البناء بلا أساس يقع على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. فجعل صلى الله عليه وسلم الإسلام بناء له خمسة أعمدة، أولها وهو العمود الأساس الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، أن يكون العمل خالصا لله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا وحده لا يكون لأحد من المخلوقين، وأن محمد رسول الله، أن تكون المتابعة للمعصوم وحده صلى الله عليه وسلم، ثم بعد إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم حج البيت، ثم صيام رمضان. فهذه أركان الإسلام الخمسة التي على المرء أن يكملها إذا كان مستطيعا لها. وإن الشهادتين لا بد أن يأتي بهما، وإن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال، وأما الزكاة فعلى الغني الذي ملك مالا قد بلغ النصاب، وأما الصيام فعلى كل أحد مستطيع، وأما الحج فعلى كل مستطيع بدنيا وماليا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج ركن من أركان الدين، فعلى المسلم ألا يغفل عن ذلك، وأن يكون حريصا مشتاقا إلى بيت ربه جل وعلا، وأن يبذل الأسباب لزيارة بيت ربه، وأن لا يكون غافلا عن ذلك. بل إن كثيرا من الناس عنده في صحته ما هو مستطيع به الوصول إلى بيت ربه، وعنده من المال ما يكفيه، ولكنه منشغل بزراعته أو بصناعته أو بتجارته أو بغير ذلك. هنالك من يملك من العقار ومن الأرض، ومع ذلك يظن أنه غير مقتدر، مع أنه إذا اضطر إلى ضائقة أو نازلة فإنه يبيع ويبذل المال. فلما لا يصنع ذلك مع ركن عظيم من أركان دين الله العظيم، وهو الحج إلى بيت الله رب العالمين. فإن الذي يملك لا يكون مالكا للمال سائلا وفقط، وإنما المال يشمل أرضا وعقارا وتجارة وغير ذلك، فهذا مستطيع، فهذا يجب عليه، وإن تأخر فإن الله رب العالمين يغضب عليه غضبا شديدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أركان الإسلام الحج، فهو واجب على كل مسلم مستطيع، وكذلك العمرة على الراجح. ولذلك قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بهما سويا. وفي حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج وهو لا يستطيع، أو لا يستطيع الظعن، أو قال: أدرك أبي الحج والعمرة ولا يستطيع الظعن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. ومعلوم أن الأمر للوجوب، فأمره بالحج عن أبيه وبالعمرة عن أبيه، هذا فيه وجوب الحج والعمرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إنها أي العمرة لقرينته، أي لقرينة الحج في كتاب الله رب العالمين، أي إنها واجبة كوجوب الحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما من أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وهذان الأثران ذكرهما البخاري في صحيحه تعليقا، وهما صحيحان إلى الصحابيين الجليلين. فهذان الأثران فيهما أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، فمن الذي ينفق ماله ليحج إلى بيت ربه ولكي يعتمر إلى بيت ربه؟ من الذي في باله أنه يأخذ الأسباب إلى ذلك؟ ومن الذي يسأل الله عز وجل إن لم يكن إن كان غير مستطيع أن يمكنه الله رب العالمين من ذلك؟ فإن الله رب العالمين يقول كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن عبدا صححت له جسمه، إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا صححت له جسمه، وكم من عبد صحيح البدن ووسعت عليه في المعيشة، وكم هم الذين قد وسع الله عليهم في المعيشة، تمضي عليهم 5 أعوام و5 أعوام و5 أعوام ولا يفدون على بيت العليم العلام جل وعلا. فإن هؤلاء لمحرومون، وأطلق الحرمان ليكون حرمانا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله رب العالمين ألا يجعلنا منهم. فعلى المرء أن يدبر أمره وأن يسأل ربه جل وعلا أن يفد عليه سبحانه وتعالى في بيته. وإن الله رب العالمين كما يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وهو الملك المليك خزائنه لا تنفد جل وعلا سبحانه وتعالى. واعلم أن الحج واجب كما العمرة على كل مسلم قادر مستطيع، ذكرا كان أو أنثى كما مر بيانه. بل إن الصغير يصح منه الحج، كما في الصحيحين أن امرأة في حجة الوداع رفعت صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكن هذا الصغير الذي تقبل منه حجة حال صغره، إذا بلغ الحلم وجبت عليه حجة الإسلام إن كان قادرا مستطيعا، ذكرا كان أو أنثى. غير أنه يشترط للأنثى أن يكون معها ذا محرم منها، وذا المحرم هذا هو الذي لا يتزوجها أبدا، كزوجها وأبيها وأخيها من الرضاعة، وكل من لا يتزوجها أبدا، وكل من لا تحل له الزواج من لا يحل له الزواج منها أبدا فهو ذو محرم منها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وإن امرأتي تريد الحج. قال: أخرج معها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الخروج في الجيش وأن يصحب امرأته إلى الحج. فهذا فيه أن المرأة لا تسافر إلا مع محرمها، وذلك لحدوث فتن عظيمة وبلايا جسيمة، نسأل الله رب العالمين أن يقينا والمسلمين منها. وكذلك فإن الذي كان مستطيعا بمال وهو عاجز بمرض أو نحوه، فإنه يوكل من يحج عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، كما مر في حديث أبي رزين العقيلي فقال له: حج عن أبيك واعتمر، لأن أباه كان لا يستطيع حجا ولا عمرة. وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستوي على راحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: نعم، حج عن أبيك. وفي رواية قال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله قال فدين الله أحق أن يقضى فأين الذين يحجون عن آباء قد ماتوا وعن أمهات قد متنا أين الولد الذي يسأل عن أبيه وأين الذي يتصدق على آبائه وعلى أجداده وعلى أمهاته وأين الذي يحج عنهم ويعتمر لهم فإن هذا من أعظم البر لا سيما لميت الله أعلم به في قبره والله أعلم به في آخرته وهو أحوج ما يكون لك وأنت ابنه الذي فعل بك وفعل وكنت صغيرا لا تملك من أمرك شيئا فهلا رددت له جميلا وهلا أثبيت له معروفا فإنه محتاج إليه حاجة ليس دونها حاجة نسأل الله رب العالمين أن يغفر لآبائنا أجمعين فعلى المرء أن يحج عن أبيه وأن يعتمر عن أبيه وعن أمه بل وعن أجداده وعن جداته إن كان مستطيعا وإن هذا من أعظم المعروف ومن أعظم البر غير أنه لا يصح ذلك منه حتى يحج عن نفسه أولا وحتى يعتمر عن نفسه أولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال أخ لي أو قال قريب لي قال أحججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فعلى المرء أن يحج عن نفسه أولا وأن يعتمر عن نفسه أولا ثم ليبر أباه وأمه فإن هذا من خير البر نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عبد الله لا تتوانى ولا تكسل عن هذه الفريضة لا سيما إن كنت مستطيعا فإنه عليك أن تبادر قال الله رب العالمين وسابقوا وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فإن هذا هو الذي يبقى لك بعد موتك وأما المال فإنه لا ينفعه فإن العبد إذا ما قبر في قبره رجع عنه ماله ورجع أهله ولم يبق إلا عمله فبادر إلى العمل الصالح وإلى هذا الركن العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج والعمرة تعجلوا الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وغيره. وعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وقد تضل الضالة وقد تذهب الراحلة رواه أحمد وغيره. والحديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما أنه على المرء أن يتعجل الحج والعمرة وأن يبادر إليهما وأن يبذل وسعه في الذهاب إلى بيت ربه جل وعلا وأن لا يتأخر وأن لا يحتج بأعذار واهية بل إنه طالما كان مقتدرا مستطيعا ذا مال فعليه أن يبذل الأسباب إلى ذلك. فعن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه قال لقد هممت أن أرسل إلى هذه الأمصار أن ينظروا من كان ذا جدة أي ذا سعة وما ولا يحج أن يضربوا عليهم الجزية والله ما هم بمسلمين والله ما هم بمسلمين. روي عن عمر من طرق شتى وهو ثابت عنه رضي الله عنه. فهذا وعيد شديد للذين هم مستطيعون ولا يتعجلون ولا يبادرون إلى الحج قال يضرب عليهم الجزية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجيل إلى الحج وإلى العمرة، فعلى المرء أن يفعل ذلك، ومعلوم أن ذلك على المستطيع. وأما المعذور فإنه يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم حال عودتهم من الغزوة، قال: إن بالمدينة لأقواما ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء الذين نووا بأفئدتهم واشتاقوا بقلوبهم وبذلوا الأسباب خالصة إلى ربهم، فهؤلاء إن حال دونهم حائل، وهؤلاء إن منعهم عذر، فإن الله رب العالمين لا يضيع أجر المحسنين، وإن الله رب العالمين كريم جواد فيبذل لهم الثواب وإن لم يستطيعوا الحج إلى بيته جل وعلا. فعلى المرء إن كان مستطيعا أن يتعجل، وها هي أيام الحج قد أقبلت، وأن لا يتوانى، بل إنه على المسلم أن يتابع ذلك مرارا وأن يديمه تكرارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. وفي لفظ قال: أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وتأمل في قول من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم في قوله: تابعوا متابعة من بعد متابعة، وأديموا دواما مرارا وتكرارا. ثم قدم الفقر على الذنوب فقال: فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. فقدم الفقر لأن كثيرا من الناس يظن أنه إن بذل المال في حج بيت ربه أو إعمار بيت ربه وزيارة البيت فإن هذا ينقص من ماله. فقال: فإنهما أي الحج الذي تبذل فيه المال والعمرة التي تنفق فيها ما تنفق تنفي عنك أنت أيها الحاج وأيها المعتمر الفقر. فيا أيها الفقير عليك أن تبذل الأسباب للحج إلى بيت القادر القدير جل وعلا، فإن هذا ينفي عنك الفقر، وإن هذا ينفي عنك الذنوب. الذنوب في الدنيا ببلاياها تنزل على العبد، وفي الآخرة توبقه وتنزله النار والعياذ بالله. فقال: تابعوا بين الحج والعمرة، وقال: أديموا الحج والعمرة، فإنهما لهما من الثواب الجزيل ومن الفضائل ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فقال: إنهما ينفيان الفقر والذنوب. وقال: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج ثواب إلا الجنة. فالعمرة إلى العمرة تكفر الذنوب بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث، لم يأتي بفحش ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، رجع مغسولا من ذنوبه. فهذا نص في من حج البيت، وهذه رواية الشيخين. وأما عند مسلم فأتى بالعموم، قال: من أتى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فيشمل الحاج والمعتمر. فيا عبد الله، ما الذي تريده من دنياك؟ ألست تريد أن تلقى ربك وليس عليك خطية؟ فحج يغسلك وعمرة تنقيك من ذنوبك، فليس له ثواب إلا الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفقة الحاج كالنفقة في سبيل الله جل وعلا ب700 ضعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. وهذا فيه أن الإيمان قول وعمل. ثم قيل له: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله ومعلوم أن الجهاد جهاد الكفار والمشركين، فلعنة الله على الذين يستبيحون دماء المسلمين ويقتلونهم ويستبيحون أموالهم وأعراضهم ويفتون في عضد بلاد المسلمين ويتركون الكفار سالمين. هؤلاء الذين جعلوا وجوههم وأسلحتهم للمسلمين السالمين وجعلوا ظهورهم للكفار وتركوهم سالمين، فعلى المسلمين أن يتقوا الله رب العالمين وأن يحافظوا على دينهم وعلى منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن الله رب العالمين قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فالجهاد هو جهاد الكفار لا قتال المسلمين. فهذا الذي يحدث فتن عظيمة لم يصنعها إلا الخوارج الأول الذين قاتلوا وقتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أحفادهم من الضلال سواء كان في مصر أو في العراق أو في غيرها، وكلهم تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، تقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي يفعلون أفعالا في الظاهر أنها أفعال طيبة حسنة، ولكن قلوبهم خاوية على عروشها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فصل على نبيك معلم الناس الخير. وهذا علم من أعلام نبوته ومعجزة خالدة، أخبر أن الخوارج من سيماهم ومن علاماتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون أهل الأوثان. فهذه علامة فارقة. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قال قتل ثمود. قال: خير قتيل من قتلوه. وأخبر عنهم قال: هم شر قتلى تحت أديم السماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الجهاد جهاد، أن خير الأعمال بعد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله، ويكون الجهاد كما كان وكما جاء عن رسول الله، الجهاد بالحجة والبيان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن بالعلم بالحجة. ثم إذا كان التمكين جاهد المسلمون الكفار وفتحوا الديار وجعلوهم مسلمين يأخذون بأيديهم إلى الجنة، فهذا الجهاد جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. هذه رواية الشيخين. وعند ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. فجعل الحج من أفضل الأعمال، بل قرنه بالإيمان وبالجهاد في سبيل الله. وسألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حرصها على الطاعة وحرصها على الخير، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل ولا نجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: لكنا جهاد لا مشقة فيه، الحج والعمرة. وفي رواية البخاري قال: جهاد كن الحج. فجهاد النساء الحج. وأما النساء اللائي يهاجرن من ديارهن إلى بلاد يغتربن فيها، والله أعلم بما يصنع بهن وفيهن، هؤلاء يخالفون أمر رسول الله ويفتن الناس ويقعن في الفتنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحج والعمرة كثيرة كثيرة، والثواب عليها جزيل. فطوبى لعبد أقبل على ربه جل وعلا وبذل الأسباب في الوصول إلى حج بيت ربه والاعتمار والزيارة إلى بيت ربه جل وعلا. وأما من كان مستطيعا وأما من كان قادرا بدنيا وماليا فهذا محروم كما سبق في الخبر عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلا تحرم نفسك يا عبد الله، وإن كان قد مات أبوك أو ماتت أمك ولم يحج فعليك أن تحج عنهما بعد أن تحج عن نفسك. وعليك إن كان لك مال غير سائل من أرض أو نحوه أن تبيع وأن تحج وأن تعتمر، فإنك مسؤول عن هذا المال. وأما الإرث فلن ينفعك في شيء، وإنما الذي ينفعك عملك الصالح تقدمه بين يديك في قبرك ثم في الآخرة. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين، وأن ييسر لنا الحج والعمرة مرارا وتكرارا، وأن يتقبلهما منا، وأن ييسرهما لنا في غير فسق ولا رفث، وأن يخرجنا منهما كما ولدتنا أمهاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.